بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القرآن والحفظ، وذكرنا ما استدل به القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي بقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا دليل على حفظ القرآن الكريم، لأن الله تعالى لا يأمر عباده بالمستحيل، لا يأمر عباده بما لا يمكن أن يكون موجودا، فلذلك هذا دليل، يعني هذا الأمر دليل على أن هذا الصراط المستقيم موجود، وهو طبعا القرآن الكريم. هذا الصراط المستقيم ما دام كذلك يعني محفوظ، لم يغير ولم يبدل، لأن التغيير والتبديل سيؤثر سلبا فيه. نواصل ما ذكره في هذا المجال. ذكر دلالة الواقع على هذا، فقال: والواقع شهد بهذا. ألسنا الآن في آخر الأزمنة؟ ربما لاحظ كل شيء أمامك. طبعا عندما قال في آخر الأزمنة، هذا واقع، الله تعالى يقول في القرآن الكريم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يعني هذه آيات كريمة تذكر هذا الأمر، لأن هذه الأمة هي الأمة الخاتمة، هي الأمة آخر الأمم، يعني ليس مثل الأمم السابقة التي كل أمة تأتي وراءها أمة أخرى. ولذلك في كل يوم نحن نقترب في الحقيقة من آخر الزمان، نقترب من الساعة. ولذلك يعني هذا الكلام يكرره، وبالتالي هنا يبين أن هؤلاء استنفروا كل جهودهم، يعني في عهد رسول الله طبعا وفي تلك العهود السابقة كان هناك نوع من البساطة ونوع من الأدوات، طبعا يعني كانت هناك أدوات، نعم، وكانت هناك حرب، ولكن لم تكن لديهم ربما الوسائل الموجودة الآن. في القديم عجزوا، وفي عصرنا أيضا عجزوا، يعني أحيانا يعني بعض مثلا حاول أمريكا، نشروا مصحف يسمونه الفرقان، حاولوا أن يقلدوا فيه القرآن بطريقة معينة، وهو مملوء، سنتكلم إن شاء الله في حلقات لاحقة. فلكن نشروا واستعملوا كل الوسائل، ولكن مع ذلك صار مضحكة، صار مثل مصحف مسيلمة، ومثل ما ذكره مسيلمة أو طليحة الأزدي أو سجاح أو غيرهم ممن حاولوا أن يقلدوا القرآن الكريم، فصارت يعني تلك الكتب أو تلك ما فعلوه صار يوضع في كتب النكت، كتب الضحك، وليس الجد. ولذلك قال يعني هنا في عصرنا استعملوا كل الوسائل، ونجد في ربما الذي يبحث في المواقع يجد كثير من محاولات هؤلاء، ولكنها تظل دائما يعني محل نكتة ومحل سخرية، وبعضهم حتى الذين كانوا يمارسون هذا الأمر عندما يرون فشل مشروعهم يتوبون أو يعودون، يعني خاصة من بعض العرب يعني فعل هذا الأمر، كان ملحدا وينشر، ولكن بعد ذلك وجد أن الأمر ليس بالصورة التي يتصورها فتراجع عن ذلك. يقول: ألسنا الآن في آخر الأزمنة؟ ربما لاحظ كل شيء أمامك مطلع، كل النظريات الآن في عصرنا، كل الأفكار، كل الرؤى، كلها اتضحت غير صحيحة، كلها كانت غاياتها خطأ. يعني عندما يقول الله تعالى صراطي مستقيما، يعني هذا الصراط يبقى ثابت دائما لا يتغير، لكن عندما نرى النظريات الأخرى الشيوعية مثلا كانت تتوهم أنها ستبقى، يعني ستكون هي المستقبل الذي يمثل البشرية، ولذلك كانت تطمح ووضعوا طبعا مشروع آفاق كبيرة جدا، خاصة في فترة انتصارها وفترة تحول الاتحاد السوفيتي حينها إلى الشيوعية، لكن بعد ذلك بدأت في عهد مؤسسيها وفي عهد منظريها وفي عهد بدأت تتراجع، وصارت تتراجع إلى أن انهارت كليا وفي فترة قصيرة. هكذا كتب فوكوياما عن أمريكا كتاب نهاية التاريخ، وتوهم أن الديمقراطية الأمريكية هي المثال، ولكن بعد ذلك تراجع وعرف أن هذه مجرد أحلام، أفكار رغبوية ولا علاقة لها بالواقع. وهكذا الكثير من النظريات التي تموت إما في عهد أصحابها أو بعدها، بخلاف القرآن الكريم الذي يسير في خط مستقيم ثابت. يقول: كل تلك النظريات كانت خطأ، كانت نتيجتها دمار ووبال على البشرية. طبعا هذا كله، نعم، هو يتكلم عن الصراط المستقيم، ولكن علاقته بالحفظ أيضا، لأن القرآن الكريم لو لم يحفظ، لو لم تكن تعاليمه سليمة، لو دست في القرآن الكريم أشياء بشرية لحصل لها مثل ما حصل لتلك الرؤى البشرية، مثال بسيط الآن في الكتب الكتاب المقدس الكثير من المعلومات الخاطئة التي دست طبعا في تلك الكتب، وبالتالي التاريخ بين أن هذه أن هذا لا يمكن أن يقوله الله. الله الذي خلق الكون كيف يتعارض علمه مع الكون؟ المسيحية عندما تبنت مثلا معلومات جغرافية وفلكية من بطليموس وغيرها غير موافقة للواقع، اصطدمت بعد ذلك مع العلم بخلاف القرآن الكريم. القرآن يذكر جزء كبير منه آيات كونية ومع ذلك لم تصطدم مع الواقع. لو أن المحرفين استطاعوا أن يدخلوا آيات كونية أو يحرفوا تلك الآيات الكونية، مثلا لو أضافوا فقط بأن الأرض مثلا ثابتة، كلمة ثابتة فقط، لو أضافوا فقط بأن الشمس تدور حول الأرض مثل ما كانت المعلومات سابقة، مثلا قوله تعالى والشمس تجري، هم يضيفون إليها لفظة لمستقر لها تجري حول الأرض، لو أضافوا هذه الكلمة لكانت هذه الكلمة تهدم القرآن الكريم جميعا. لماذا؟ لأنها تخالف الواقع العلمي، ولكن لم يستطيعوا. ولذلك الآن حتى عند النهضة العلمية حاولوا أن يجدوا آية لم يجدوا، فقط إلى من رجعوا إلى الحشوية السلفية الذين يتبنون نظريات خاطئة أخذوها من كعب الأحبار وغيرها وغيره وفسروا بها القرآن، وبالتالي هنا رجعوا إلى تحريفات يستعملونها. أما القرآن في حد ذاته لم يجدوا فيه، بل وجدوه يقول عكس ما يريدون، وجدوا أن في القرآن حقائق علمية. القرآن يتكلم عن كروية الأرض، يتكلم عن حركة الأرض والأفلاك، يتكلم عن أشياء كثيرة جدا أبهرتهم، حقائق كونية فلكية جيولوجية كل في كل المجالات. وبالتالي لو استطاع المحرفون أن يضيفوا لو كلمات قليلة محدودة ضمن الكلمات الموجودة فيه لكان لها تأثيرها الكبير، ولكن ذلك لم يحصل. وبالتالي القرآن الكريم حفظ بحروفه وبدقة عالية. يقول سيد حسين: هل تجد الآن في هذا الزمان ماذا يوجد من حاجة البشر ما زالوا يتطلعون إليها، ما زالوا يأملون فيها؟ هل بقي شيء؟ جربوا كل النظريات، كل الأنظمة. طبعا هذا الكلام كما قلنا يقال عند إثبات الحاكمية الإلهية، ويقال كذلك عند إثبات القرآن الكريم. نحن عندما نقول هذه وثيقة إلهية لدستور إلهي للبشر نثبت لهم أنه حقيقة كذلك. فالبشر كل نظريات قاموا بها كلها انهارت. ماذا سببت يعني بعد النهضة بعد الثورة الفرنسية؟ كم حصلت من حروب؟ الحرب العالمية، الحرب الأولى والحرب العالمية الثانية، الصراعات الكثيرة كلها نتائج تلك النظريات المادية التي تبنونها. قال: كل الأطروحات الديمقراطية جربت على مستوى عالي، كيف نظرت الناس إلى الديمقراطية في العالم؟ جربت الاشتراكية، جربت الشيوعية، جربت أنظمة كثيرة، فلسفات كثيرة تحرك عليها الناس، كلها فشلت. داخلنا داخل الإسلام رؤى معينة مشوا عليها اكتشف بطلانها. طبعا هذا كله دليل على هذا الحفظ. طبعا لأن عندما نقول حفظ القرآن الكريم لا نكتفي فقط بأن الله تعالى حفظه، يعني هذا الكلام يعني واضح، ولكن نبين كيف، يعني ما هي الإثباتات الواقعية، الإثباتات الواقعية وهذا الأمر وهذه المعاني التي لم تصطدم مع الزمان. يعني هذا ما يسمى في البحث في النص داخل النص نفسه، لأن النقد كما نعرف النقد في النصوص نقد خارجي. مثلا عندنا وثيقة، نبحث في الوثيقة تاريخ الوثيقة إلى آخره عبر طرق معينة، وكذلك نبحث داخل النص داخل المتن نفسه. فالقرآن الكريم عندما نجده لم يصطدم لا بالنظريات حقائق علمية، لم يصطدم، أعطى أحسن الحلول في كل المجالات وبكلام ثابت، كلام علمي، فهذا دليل على كونه كلام إلهي ولم يمسه التغيير، لأن التغيير سيتضح. القرآن الكريم مثل الثوب الأبيض، الثوب الأبيض بمجرد خدش بسيط أو بمجرد لون آخر سيظهر ذلك اللون المخالف. ثم ذكر الفارق الكبير بين مصادر تلك الأفكار والنظريات ومصدر القرآن الكريم. قال: هناك فارق كبير بين من أن يأتي من يعلم السر في السماوات والأرض، من يعلم الغيب والشهادة، من هو خالق لهذا الكون لكل صنف في هذا العالم فيشرع ويهدي ويرسم الطريق. وطيب الإنسان هو واحد من فرادات هذا العالم، وبالتالي الإنسان لا يستطيع أن يشرع أو يبين هذه المعاني. وطبعا هذا الكلام أيضا ينصرف لحفظ القرآن الكريم. الله تعالى هو العالم بكل التفاصيل، يعني الواقع عنده وكل شيء، هذه كل شيء عنده، وبالتالي يعلم كل التفاصيل، وبالتالي لا يمكن يعني مثل الآن يعني حتى نبين أو نبسط الصورة، مثل عندما تكون محل مزود بكاميرات مفصلة في كل محل، وهنا يصعب سرقته، وإذا سرق يعني يتبين السارق بسهولة. فهكذا الأمر، الله تعالى يعلم كل شيء ويعلم ويرى كل التفاصيل الموجودة في، وبالتالي يعني هو الذي أخبر بأنه سيحفظ، وبالتالي هذا استحيل. يعني علم الله أو قدرة الله أو صفات الله هي التي من خلالها نبرهن على هذا الأمر، لأن القرآن من الله، وبالتالي إذا قال الله يعني أنه سيتولى حفظه فإن هذا الكلام له دلالته، يعني هذا ليس كلام ملك أو أمير ربما يقام عليه انقلاب وبالتالي يأتي ملك آخر أو أمير آخر فيبطل مفعول أو ما قاله، لا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت والذي يعلم السر في السماوات والأرض، وبالتالي لا يمكن تغيير هذه الحقائق. وهكذا ذكر سيد حسين في محل آخر قول الإمام القاسم، يعني في كلامه حول حفظ القرآن الكريم، قال وقد قال، هذا كلام للإمام القاسم، وقد قال قوم مبطلون عماة لا يعقلون أن قد ذهب منه بعضه فافتروا الكذب فيه وهم لا يشعرون. طبعا هذا للأسف موجود في تراثنا، وكلام طبعا هذا كله لا قيمة له، القرآن المتداول بين عامة الناس والقرآن نفسه، اللي يعقب سيد حسين على هذه الكلمة بقوله هذه من أين جاءت؟ جاءت من أحاديث عند السنية، يعني المصادر السنية، إنه كان صورة كذا مثل صورة كذا لكن أكلها الجرذان، كانت تحت سرير عائشة أكلتها إلى آخره، أبو موسى الأشعري قال كان يعرف أن الصورة تقريبا إلى آخره. هذا كلام، طبعا هذا الكلام الذي ذكره السيد حسين هو يشير به إلى ما يطلق عليه في علوم القرآن بنسخ التلاوة، ويقصدون به أن آيات نزلت ثم ذهبت تلك، ثم محيت أو نسخت أو رفعت أو أكلتها الداجن كما قال السيد حسين. طبعا هو أشار إلى أبي موسى الأشعري، الحديث هو رواه المحدثون عن أبي الأسود قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فتلوا ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ صورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، يعني هكذا نسي الصورة. يعني انظروا هذا الكلام، طبعا هذا كلام أحد ولا قيمة له في السند التاريخي، وهو يبين أن هؤلاء هذه المصادر للأسف يعني كيف كان يقوم عليها الناس كأنه لا عقول لهم، يعني كيف يطرأ الله تعالى يقول حفظ القرآن ثم يقول هذا أنسيت هذه الصورة أو إلى آخره، ثم قال غير أني قد حفظت منها، ثم ذكر آية من هذه الصورة، يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أين هذا الكلام من كلام القرآن الكريم؟ طبعا يستحيل أن يكون هذا قرآنا، فبالتالي هنا ذكر. وهم طبعا للأسف هؤلاء العلماء الذين كحاطب ليل يقبلون كل شيء، فبالتالي تصوروا أن هذه آية قرآنية وأن هناك صورة مثل براءة، يعني أكثر من حزب تقريبا حزبان، كل جزء كامل كله يعني ضاع من القرآن الكريم. ثم ذكروا يعني أبو موسى الأشعري قال وكنا نقرأ صورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة، انظروا هنا طبعا الكلام ليس لا تقولون بل فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة، يعني هذه آية اعتبرها أيضا من الآيات التي أنسيت. طبعا هذا كلام دليل على أن هؤلاء يعني سموا حشوية لأنهم يحشون كل شيء، يجمعون كل شيء كحاطب ليل، أحيانا يجمعون روايات متناقضة في نفس المحل من دون تحقيق، من دون تحري، من دون بحث، من دون تأكد، وهؤلاء هم الذين يسروا طريقة التدليس، وهم الذين طبعا استعملتهم الفئة الباغية المدلسون، فشوهوا السيرة النبوية وشوهوا رسول الله صلى الله عليه وآله وشوهوا الإسلام، لكن كما قلت هذه الأمور كلها يردها القرآن الكريم المحفوظ، وبالتالي هذه النصوص يعرفها فقط خاصتهم وليست عامة الناس، عامة الناس يعرفون أن القرآن هو هذا القرآن، ولم ينسخ ولم يبدل ولم يغير ولم يضف إليه ولم ينقص منه. ولذلك قال الإمام القاسم: هؤلاء قوم مبطلون عماة لا يعقلون، ليست لديهم عقول، ليس لديهم تحقيق، فافتروا الكذب فيه وهم لا يشعرون. والحمد لله رب العالمين.